الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. بشك لباري نهي كردن لا هل كندني مويس بي لناو ريشا والرأس ولناو سرا وغيرهما ولا غير ريش سريشا. نهي هاتوا لهل كندني تالا مواسبيكان. وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. هل وها نهي نهي كراوة لأمرد لا أويك أو كسيك بيموا أو كسيك بيموا مينايا هر كسرتا مويها توا. طبعا نابي هي لنا وكردا أمرد هر كسرتا موكاني هات الدروا ألي نهي لسرها توا طالم وكاني خوي هل كيشي أوي بيشو طالموي سبيبو نهي هاتبو هل كيشي ليرة طالموي سبينية بلكو كسكا أمرد بيموا موينية هر که تعلمویه یا چند تعلمویه که لی صوز بولن او ریشی نهی لیهات و یکسر حالی کشه. پسشان حدیثی که هنی لو باره و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لدرس كاني ترى وثمان خلافه لبين أهل حديث أبيه وجده بريتيلا باوكي شعيب يا بريتيلا باوكي عمرك شعيبة وجدهيش بريتيلا جدي عمر كباوكي شعيبة يا بريتيلا بابيري شعيب كباوكي بابيري عمرا. أو مناقشوا خلافاتنا لكتب حديثها وأوسى خلاف يعني لباري وأوسى خلاف أنهي لباري تحسين كردني سندي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كآية حديثك حسنة يا حسنية. بيشكوا بيقمان قولي محققين أهل حديث ويا أقر بيشي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن بي أوا أم سند خوي بخوي أم بشي حسنة إن شاء الله. فرمي لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام: لا تنتف الشيبة وتا تالميس بي هل مكان تالميس بي هل مكان فإنه نور المسلم يوم القيامة. تالموس بي كان رناكين وإنسان مسلمان لروج قيامته فإنه نور المسلم يوم القيامة. رناكين وإنسان مسلمان لروج قيامته. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن. طبعا علته وكاره الله كندني تعلم وسبيكانتيا فإنه نور المسلم يوم القيامة. شنك روناكين بو إنساني مسلمان للرجي قيامته كواتا لبر علتي أوي نور روناكي بو إنساني مسلمان للرجي قيامته نهي هاتوا هلي كني ألين لأثار هاتوا. أول من رأى الشيبة في رأسه أو لحيته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يكم كسي كتالميس بي لناو سروريشي خويا بيني بي پیغمبر ابراهیم بو علی صلوات و سلام او سا و تویتی یا ربی ما هذا ما هذا الشيء خوای امتا لصبیه چیا فرمویتی وقار اما وقارا فرمویتی فاللهم زدنی وقارا تویتی اما السنگینی تویتی خوای گیان زیاتر سنگینم کی وقار بلتی اللہ سنگینی لرزانت لقرسی اواتا ای که زیاده لکرده و شی سنگینی بو بکاره هنن من کسا که با ویقاره یعنی تالا سپیکانی ناو سر و ریج ویقار با انسان بخشن ام حدیثش بوی نهی کردوا لبر اوی کاتی تالا مو سپیکان در چه وکو آما جای که کسا کن و حالی دبن آما جای که بو لاوازیان بو گوربونیان بو پیربونیان بو حزکن ریشیان سپی نبی سریان سپی نبی هر بر رشی بمینیتا و بو اوی بلگه بی لسر تواناو طاقتیان و عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم هر کس یکارو کردویك انجام بدا امری ایمی لسر نبی لجر اصول شریعت اسلام جی نبی توا فهو رد او رد کریتوا او رد کریتوا و ددریتوا بسری خاونکی من عمل عملا هر کسیک هر کاریک انجام بدا من عمل عملا ليس عليه امرنا امري اي ميل سر نبي يعني اشتيك نبي لشريعتي اي ما جيب بيتوا لجر اصول كان شريعتها جيب بيتوا فهو رد او يعني مردود رد يعني مردود او ردك ليتوا قبول قبول ناكري شنك ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبتوغي به وجهه فرد قال هيك كردوي قبول ناك الا وانا بخالص به بخوي وما بمستي بما بستي وجهه رزامني اخوا انجام درابي كاركت زياده لدين بو يدري بتوقي سر تولي قبول ناكري باب كراهه الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر بش يقل باري اوي كراهتي هي بدست راس خود پاک که یوا استنجا لنجوات و یعنی خود پاک کردنوا فرمی کراهتی هیا کوا طبعا سبارت بل نهی عن نتفی الشیب پیشوا او نهیا آیا بو تحریم یا بو کراهیا اختلاف علماء جمهور فرمون نهیا کبو کراهتا کراهتی انسان تلا سبیکان لابده انی کتر فرمی انا بو تحریم و حرامتیا باب كراهة الاستنجاء باليمين كراهتها أو نهيلا باروها تونوي ليلة وحكم لسردا كمذهب جمهورا ولكو هنك إجماع نقل كان خلافا للظاهرية لسرويك وكراهتك وكراهتي تنزيها يا نهيك وكراهتها وكراهتي تنزيه هني جفرون كراهة نهيك بو تحريمة بو حرامتية باب كراهة الاستنجاء باليمين بشيق لباري أو كراهتي هي بدس الراس خوات باكي ومس الفرج باليمين ودزدي بدامينت وبدس الراس عند الاستنجاء لكاتي دزبا أو قياندن وخو باكر نوا من غير عذر ببيع عذر خوات باكي وبدس الراس يا دزدي بدامينت وبعورت وبدس الراس ببيع عذر كراهتي هي أقل عذري أبو كراهتك أجنا مني لسر قولي لي لباسي كردوا عن طبعا كواتا إنسان كات يدستي بأو قيان أبي بدس الشاب دس بأو بقيني بدس الشاب خوي باك كاتوا أبي بدس الشاب خوي باك بكاتوا يعني أقل مسينيك بدس الراسي إقلي بدس الشاب خوي باك كاتوا أقل صونديك بو أو شي وكاني بدس الراسي إقلي بدس الشاب خوي باك دكاتوا برد يقبو خوي يارمتي داني دس الراسي ناوي هل بدس الشبي خوي باك دكاتوا عن نبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. أجر كسيك تان ميزي كرت با داميني با عورتي بدس راستي نقري، ولا يستنجي بيمينه وبا خوي باق نكات وبدس راستي، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وهروها بافونك بناوي أودا، حديثك متفق عليه. وفي الباب أحاديث أو أحاديث كثيرة صحيحة، لم باروا فرمودي صحيح الزور معنها. أم حديثة سي نهي تيدايا، نهي كم نابع بدس الراس داميني خود بقري بدس الراس دزي بعورتي خوتوا، إلا بروي دس الراس دستي راس شريفة بوشتي بابلين بشرف بريز شاك باك بكاري هندري، دس تشبيش بوشتي بيسو باكر نوو هاوشي وكاني بكاري هندري، ناكري أو دسيكا بو خواردنو خواردنوو باكو خاويني بكاري ديني بيدي بقي شتي بيسو وخلو هاوشي وكاني و ودسي تشبيش كبو بي سي او انا بكاري هيني بجبروي بو خواردون او انا بكاري بيني لكاجي كتو ايدي بقيشتي بيسو بوشتي بيس بكاري دهيني. ام حديثا ضمنا اويتي دايا كانسان بدا سراسي دخوا ودخواته، ما دام فرين بدا سراس الدس مدى بدامين تو بعورته وبدا سراس خد باك مكوا بو لبروي بو دس خواردني بي دخوي ضمن نواتي تدايا. هربويا خواردن بدس الراس واجبة، وخواردن بدس الشب حرامة. هربويا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بكابراي فرمو خنتان لم كتبه وغير لم كتبه بدس الراس بخوتي لا أستطيع، فرمي لا استطعت فشلت يده بكابراي بدس الراس بخوتي ناتوانم وتي دق نتواني هر ندخ يا أخوة هر نطواني لاستطعت دعاء شري لك في أغمر صلى الله عليه وسلم، فلن يكسر كابل دسي قوجبو نتواني يتر بدس الراسي يا بابلين بدسي خواردن خواردن بخوا. فلا يأخذن ذكره بيميني، أما خالي يقبو نهي يكم دوم، ولا يستنجي بيميني وبعد سراسي خوي باق نكاتوا. لجوانه كان اسلام جياكاري كردوا دسي راس بوشتا بو كومله امانج بو كومله كار، دسي چا بو كومله امانج كومله كار بكاري ديني. وتما شاب كنت استشتيه عالميه ولا همو جهاني جل سر اور ويشتون ك دين كانو بيغمر كان هنا ويانا وشيا بريسيل ويكوا بدسي راس توقل قال يكتر اكن كاتي قالني قالني يكتر بدسي راس هوال برسيلة قال يك دكن و و توقل قال يكتر يكتر دكن. سيمنه ولا يتنفس في الإناء وباء ولا يتنفس في الإناء وباء لناو برداخ فونك تناو برداخ پرداخك او اخواته او چای د اخواته او شربت یک د اخواته با هناسینه کازنه او پرداخه زیات الامش بوشتي بوشتي گرم به کار دی له بروی گرم پی وی سی به سر کړنه وه یا فوی لی دکی بو یا امي امي فرمو واته بوشتي بوشتي سر متوجه نیه متصور جنیه زیاتر بوشی یا بوشتی گرمه و کوچایو قاوو هاو شوکانی لوشتانی که گرمن پیوسید با فولیه کردنه با گرم کردنه وی با سر کردنه وی لم حدیث افرمی فولیه مکا لم حدیث أم حديثة بلغي لسلوي كوا زيانك هيا حكمتك هيا عبرتك هيا لو يكافوب كيتناو برداخا نابي حكمتك تيدا يتري مام حكمته بزانين يا نزانين سبارت بوي حكمتك تشيا همو تانو أزانم لا كتاب خانة خندو تانا طلبه بونا الله أو هواي ديت الدلوا نبيشيا دو مكسيد دي كربون باكيا بيسا بيسا أو أي هلا يمجين نبيشيا أكسجين أكسجين رمزة كيميائية كيشيا أوتو إما أوتو هلا مجين أوتو باكا ما دام أو دري أكين بيسا بوی ناکله بیکینا قی چای ک قی او خواردنی ک ای خوینوا بیکینا قی او خواردنی ک ای خوینوا لبروی پیسا اوش معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم الی شو رود رون بیتوا اگر امش علت کبی اما هو کار کبی لحدیث اگر نهی اتوا او سواتا یگنا من تو بو بلین اگر اتو اشتک گرم بو درز سردی کی و انگل فقاده فرمون انا ما بو گرم نی اگر گرم بیت وانی فویلف کی سردی کی و اگر ود مان لبر اویا کفول یکردن لقاف و قاچاغ و پرداخ اگر خواردنی تی دابی خواردنی تی دابی بابلین أبيت معي أويك تلوثك بيسي بك وزياني تندرستي أبي أو سنابي بلين بو شتي قرم قيدينية بلام أقر حكمتك أشتيكي تلك إما نايزاني أو هنقل فقاء وتويانا أقر بو شتي قرم بي بو بطواني بي خويا أو فويل يدكي بلام لسر أم بو شونا بيك باسم كر إسان شاوردك تاونا هنك زارد بيتو دوائي دي خواه باب كراهة المشي في نعل واحدة أو في خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر بشكل باروي كراهتي هي بيك بيلاوة والريبكي نعل لرمس بي نعل نية نعل كرديك نعل مس بي بيلاوة نعل فرمودا كان زوج جرب واتاي بيلاوة دي كراهتي إنسان بيك بي الله وريبك بو لبري إسلام لعدالة إسلام لدادقري إسلام لريكي إسلام لكاملي إسلام لطاعتي إسلام أويا أبي لهموش تي دادقري هبت كادي تو بي الله بيك بي اللهوي لبي دابيو أو كي تر بي اللهوي لبي دانبي أما لقل عدالة نايتوا بو لتواو كمال عدالة إسلام أويا أبي لبيلا ولا بيا كردني شهردو بيا ديا بيلا ولا بيا بيهردو كيا لبيا النبي أما هيك كيا لبيا بيو كيا لبيا النبي نبي أو في خف واحد يا بيك خوفه وهكذا جوراب بيك جورابه نقولي يا وحاتوا طبعا إلا ما قال كسيك عذريك يا بيه نخوشيك هاوشوي لفافيك دكتوريك بوي نوسيبي با فلان بيد هميشة جورابي لبيدابي طبعا لحالتي وايا باشترواي اوك يتريج لبيدابي ما دم بو علاجة وبردوان بي لبيدابي با لو بيك يتريج لبيدابي والله ما قر هاتو نارحتيك على هردو بيكي هبي اوك يعني لبر علاجة او كاتا ان شاء الله لغير عذرك كنوي باسك فرمي لغير عذرين أو كات أرواس دلوا في خف واحد لغير عذرين وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر وكراهتها نعل بيلاو خف ببيا وبكيت ببيا ببيا عذر كراهتها يعني شيء دانشي أو سالة بيتيك جوراب دانشي أو سالة بيتيك بيلاو دانجي أو سالة بيتي أو جزور جارية بون بو كوتن سان ببيو إكاتا بي أكوي جاروية شوار بيني هنغاو تكان ذا خريق ذات عرزة بزور خويا قريتا والان بدانشتن بي أمل آرادا أمل آرادا نية وعن نبي هرورة طبعا اشتيكم خوين دولة جيانا مهن يقل بيو شاكانا هاتا يادم الله بيك وريك أن قيتاني هيك لبي الله وكاني أبري ولا بروي لحديثها تو نابي بيك بي الله وريب كي طبعا وزيك بي الله يمين يتوا قيتانا كي أبري أو سأو كيشان داكني حزناك بيك بي الله وبروا هاوريكي لقل يايتي هاوريكيشي سنجي أو نادا دويتا ما شاكا بجهردو بي الله وكي داكن دو الله يتوبو الله والله من تو هاو سفرينو يكو اي شو نبي تو بي الله ولا بي نبي بي الله ولا بي بي حزم كر براسي رفيق هاوري وهاو سفر البم ويسمي يو بي بي الله لقل طبيب هاو سفري شاك شو أنا لقل هاوريكي بي الله وكاني جي دابا شاكا باشا باشا كم لو يكوا نهي هاتو الإسلام إنسان بيك بي الله ريبكا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا باهيج كستان بيق بيلاوة وبيق جرابة وبيق خوفة رينكا يا باهردكي لبيبكا يا باهردكي أندابكني وفي رواية أو ليحفيهما جميعا ليحفيهما يعني بادايان كني متفق عليه وعنه قال سمعت رسول الله يعني أبو هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم شسع بريتيا لا أو إيكي زنا هردو بنجي أكاتا ناوية عن سالة هاي نعل إنكينيا هردو بنجي أكاتا ناوية أو شثعي فيها قيتان قيتان لا قيتان ذات الحبل لكيا أو بريتيا لا شثع أفرمي إذا انقطع شسع نعل أحدكم أقرأت شسعي بيلاوي كسيكتان نعلي كسيكتان برا فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها با بيك بيلاورينك على وكيتر حتى وكو تشاكي كاتوا هروها هو كاري كتري أم نهيتي الشيطان الشيطان عكسه سأقول أن الإنسان دائما پیلاوی لپی به پیلاوی لپی نبی جورابی کی لپی به جورابی کی لپی نبی خوفی کی لپی به خوفی کی لپی نبی مثلا لایق جی شان کرد به لایق جی شان کرد از وجه ایش انسانی عکس و شیطان و لارو او انا اروا اسلام جاتو لغل عدالت و دادگری و ریکیا بو یا نهی کرد ولا ما بو یا بش یک لبش کان یو یک ایش شیطانه و اسلام نهی لیکردوا انسان لایق کلو پلکی اوتی به لایق تری اوتی نبی ها لا يكي بيلاوكي قيتاني بس بي ولا كيتري قيتاني نبس بي هم أمانا لقل شتينا قنجاون لقل إسلامنا أنا وبراسي وأمن هي أمن هي ديان قريتا أفرمي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن في أغمال إخوة صلى الله عليه وسلم نهي كردوا بياو بياو بپیو پیلاو لپیبکا بپیو پیلاو لپیبکا ابو داود با سندكي حسن ابو داود با سندكي حسن ديجيريتا وهلوها طبعا بويا نهي هاتو لويك بپیو پیلاو لپیبكي ويك يا يكتا بيلاو يا جوراب يا خفض لبيبي لقل مروءتنا قنجي لقل مروءته كسايتي أنا أتو كذبيني يكتا بيلاو لبي يكتا جوراب لبي يا يكتا أو لبي راسي اشتكي ديمنك ناشرين أو أويا فرمية سبالت بوي كناجبه ببيه وبيه الله ولا بيه بكي وثمان لبروي كآسان ترى نسان ببيه ولا بيه بكا لو أن يبكي لو أن يبدأ تعرزة ومسيطر ترى بسريا كاتي دانشي بوي فرماني كر فرمي بدانشتانه وبيه الله لبيه بكان علماء فرمون أم حديثة بو أو بيلاوانية كنا راحتية كي للا بيا كردنيا با بيوا وكو بونا دولر تعان قوان داري استا يعني تو بیا و قندل لپی بگی نه راحت هوانیا که تی دست وی پشتکی هال هال پشتکی برسکی و بوی پیلاود لناو پیل لناو پیکان لناو پیلاو که به تواتی داد بنشل آن بدهت عرضه ادی بده پیلاو پیکان که زنو پیلاو که او گو قندل و هاوشی و کانی کالا امانه بلامون نع نعلیق بونم نا آوینیا الله نو که زن هیک نایگیده تو عیو انسان و آسانی پی پیکاتنا و نعلکانا و یا شحاطیه دلارتان پیز بونه که الان نو نهی نایگری تو آن. علی کل انسان اگر بدانشتان و همیشه بیک کاری خرابی نکرد و اگر جم ترسی نبی زن کان زوری کان فرمیان نهی که نایگری تو او شملی نک. اما بریتی بله خلاصی درسی امر رومان دپار بله فرودال فضل کلم خوی رحمان لبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.